بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما قيل في العمرة والرقبة. أعمرته الدار فهي عمرة، جعلتها له، استعمركم فيها جعلكم عمارا. قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالعمرة أنها لمن وهبت له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب ما جاء في العمرة والرقبة. هذه الترجمة هي تتعلق بالهبة من جهة أن أن أن فيها يعني أنها نوع من أنواع الهبة، وهي أن يجعل لإنسان سكنى دار بأن يعني يستعملها في مدة عمره، وقد يجعلها أيضا مع لعقبه من بعده، فهي نوع من أنواع الهبة، وهي هبة المنافع، لأن الرقبة هي هبة المنافع، بأن يجعلها له يعني مدة عمره، وإن أضافها إلى عقبهم بعده فإنها تستمر كذلك، وإن قصرها عليه في مدة عمره فإنها ترجع إلى صاحبها الذي أعمر، حيث قصر الإعمار له على مدة حياته. والرقبة هي العمرة، إلى هي العمرة، ولكنها سميت رقبة لأنها من كون أحدهما يرقب موت الآخر حتى يحصل الشيء الذي يريده. فالمعمر إذا قيدها بأنها مدة حياته ثم ترجع له، فإنه ينتظر موته حتى تعود إليه. وأما المعمر فإنه يعني إذا كان له ولعقبه فإنه مستمر، وإذا كان مطلق ففيه يعني خلاف، وجمهور أهل العلم يرون أنها مثل التي صرح فيها بأنها له ولعقبه، أنها له ولعقبه. وذكر معنى العمرة فقال: العمرة هي أعمرته الدار فهي عمرة. أعمرتك الدار أي جعلت لك مدة عمارتها واستعمالها، يعني مدة عمرك أو لعقبك من بعدك، أو للعقب من بعده، أو أنها ترجع إليه. فهذا على حسب ما يكون فيه اللفظ في العمرة والرقبة، كونه يقول هي لك مدة حياتك ثم ترجع إلي، أو لك ولعقبك، أو يطلق فيقول أعمرتك هذه الدار ويسكت. نعم. استعمركم فيها أي جعلكم عمارا فيها، استعمركم فيها أي جعلكم عمارا فيها، يعني تعمرون هذه الأرض. نعم. عن جابر: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة. ثم ذكر حديث جابر رضي الله عنه: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة. قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة أنها لمن وهبت له. أنها لمن وهبت له. قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة أنها لمن وهبت له. يعني وهذا فيه التفصيل الذي أشرت إليه. نعم. قال: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين عن شيبان ابن عبد الرحمن عن يحيى ابن أبي سعيد الأنصاري ابن أبي كثير. أبي كثير عن من؟ عن أبي سلمة. نعم يعني يحيى بن أبي كثير الإمامي هذا هو الذي يروي عن أبي سلمة كثيرا. نعم. عن جابر. نعم. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثني النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال العمرة جائزة. ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العمرة جائزة, يعني هو من الحديث الذي قبله يعني أنها جائزة وأن ذلك صحيح وأن المعمر يستحق يعني استعمال الدار أو الأرض على الوجه الذي أعمره إياه مالكها. نعم. قال حدثنا حفص بن عمر. نعم. عن همام. همام بن يحيى. عن قتادة عن النضر بن أنس. ابن دعامة عن النضر بن أنس عن. عن بشير بن نهيك. نعم. عن أبي هريرة. نعم. قال قال عطاء حدثني جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. عطاء بن أبي رباح. قال رحمه الله تعالى باب من استعار من الناس الفرس. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنسا رضي الله عنه يقول كان فزع بالمدينة فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا من أبي طلحة يقال له المندوب فركب فلما رجع قال ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرا. ثم قال باب استعارة الفرس, يعني ذكر الاستعارة وقيدها بالفرس وقال لأنه لم يصح على شرطه شيء في باب الاستعارة وإنما الذي صح عنده هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة وكان هناك فزع يعني من عدو فسمعوا يعني سمعوا بالنداء إلى يعني بالحصول أو يعني الذهاب إلى هذا العدو لصده ولرده عن المدينة فالرسول صلى الله عليه وسلم استعار فرسا وذهب يعني مع الذين ذهبوا ثم إنهم لم يجدوا يعني أحدا ولا ورجعوا ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما وجدنا من شيء وإن وجدناه لبحرا, يعني الفرس هذا الذي ركب عليه وإن وجدناه لبحرا يعني سريع العدو وأنه يعني قوي وأنه فيه سرعة السير فيمدح هذا الفرس الذي ركب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم واستعاره وقالوا إن لبحرا يعني سريع العدو وسريع الجري والمقصود منه الاستعارة لأنه ذكر الهبة وذكر العمرة والرقبة وذكر الاستعارة والعمرة والرقبة هي داخلة في الهبة داخلة في الهبة والاستعارة أو العارية يعني هي يعني فيها هبة المنافع فيها هبة المنافع لأن الإنسان يستعملها الوقت الذي أعير المدة التي أعير إياها يستعملها ثم يعيدها إلى صاحبها فاقتصر على ذكر عارة الفرس لأنه هو الذي ثبت فيه على شرطه فيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. إن وجدناه لبحرا يعني سريع العدو يقال يعني له المندوب. نعم يقال له المندوب يعني هذا اسمه وكانوا يسمون الخيل بأسماء معينة تعرف بها. نعم. قال حدثنا آدم ابن أبي إياس عن شعبة عن قتادة عن أنس. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الاستعارة للعروس عند البناء. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال حدثني أبي قال دخلت على عائشة رضي الله عنها وعليها درع قطر ثمن 5 دراهم فقالت ارفع بصرك إلى جاريتي انظر إليها فإنها تزهى أن تلبسه في البيت وقد كان لي منهن درع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كانت امرأة تقين بالمدينة إلا أرسلت إلي تستعيره. ثم ذكر هذا الحديث يتعلق بالاستعارة، وهو أيضا مما صح على شرطه، وهو أن أن أن أن, أن من هو اللي دخل أيمن؟ الاستعارة للعروس عند البناء. الاستعارة للعروس عند البناء، يعني يستعار لها ثياب لتزف على زوجها بهذا اللباس المستعار، وهذا إنما كان يحصل لقلة ما بأيديهم ولوجود عدم السعة، يعني فيما يحصلونه من مطاعم وملابس وغير ذلك، فكان من المعروف أنهم يستعيرون للعروس شيئا تجمل به عند الزفاف أو تجمل به عند الزفاف. ثم ذكر هذا الحديث الذي هو عمن من دخل على عائشة، أيمن دخل على عائشة وعليها درع ثمن بخمسة دراهم، يعني ثمن بخمسة دراهم يعني أنه رخيص، وقالت له إن جاريتي هذه هذه ارفع بصرك إلى جاريتي انظر إليها فإنها تزهى أن تلبسه، فإنها تزهى أن تلبسه، يعني في ذلك في الزمان المتأخر الذي قالت فيه عائشة هذا الكلام أنها تستأنف وتستكبر أن تلبس مثل هذا اللباس، لأنه رخيص ولأنه زهيد ليس من الأشياء الغالية. ثم ذكرت أن هذا اللباس ومثله كان لها يعني كان لها يعني مثله، يعني لباس كان عند قال وكان عند أحدهن، قالت هي وقد كان لي منهن درع على عهد، وقد كان لي منهن درع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من هذه الألبسة أو من هذا النوع من اللباس أو من بين النساء أن لها درع يعني يستعار عند الزفاف وعند العرس، وهو من جنس هذا الذي تأنف هذه الجارية من أن تلبسه في الوقت الحاضر، مجرد لبس في البيت، مجرد لبس في البيت، يعني أنه ليس بفاخر وليس ب يعني متميز وليس بثمين وليس ب يعني فيه حسن وجمال، وإنما كان فيه تواضع وفيه سهولة ويسر وعدم تكلف وتكلف أشياء باهظة الأثمان، لأن عندهم القناعة وعندهم اليسر والسهولة. فكانت عائشة رضي الله عنها تقول أن لها درع يعني من هذا القبيل من هذا الجنس الذي عليها، والذي لا تريد هذه الجارية أن تلبسه في البيت، كان يستعار للعروس، وكان الناس يأتون يستعيرون من أراد أن تتزوج، يأتون يأخذون يعني هذا اللباس أو هذا الدرع لتزف به إلى العروس إلى زوجها، فهذا يدل على ما كانوا عليه من القلة ومن عدم السعة ومن التواضع وعدم رفع النفوس والمغالاة وما إلى ذلك، بل كانوا يعني يقتنعون بهذا الشيء اليسير الذي قدره الله لهم والذي أعطاهم الله تعالى إياه. والحاصل منه أن هذا الدرع مثل هذا الدرع الذي كانت الجارية لا يعجبها أن تلبسه لأنه ليس من الأشياء الفاخرة، كان يتخذ للعروس في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يستعار للعروس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أقرأ الحديث. دخلت على عائشة وعليها درع قطر، قطر يعني هذا يعني نوع من يعني قيل إنه من الشيء الغليظ، يعني وقيل إنه من القطن خاصة، وفي بعض النسخ أنه درع قطن أي أنه من القطن. نعم. ثمن خمسة دراهم، ثمن خمسة دراهم أو ثمن بخمسة دراهم، يعني أنه رخيص، يعني ليس ببالغ في الثمن. فقالت ارفع بصرك إلى جاريتي انظر إليها فإنها تزهى أن تلبسه في البيت. يعني هذه الجارية التي عندها قالت إنها تزهى يعني يشق عليها أو تستكبر أن تلبسه في البيت ما هو للعرس، يعني ذاك في وقت يستعملون في العرس وهذه ما تريد أن تلبسه حتى في البيت. وقد كان لي منهن درع على عهد رسول الله. منهن إما من الدروع من هذا الجنس من الدروع درع على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، أو من بين النساء يعني كان لها شيء وكان مشهور، وأن من أرادت أن تتزوج تأتي أو يأتون إليها لاستعارته ثم إرجاعه. نعم. فما كانت امرأة تقين بالمدينة، تقين يعني تجمل وتهيأ للزواج، إلا يعني جاءوا واستعاروا هذا الدرع. نعم. التي تأنف الجارية أن تلبسه في البيت، يعني يدل على ما كان عليه الناس في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم من القناعة والسهولة واليسر، وأن يعني هذا الشيء الذي ما كانت تستعمله الجواري في الزمن المتأخر يعني في يعني بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بمدة، كانت النساء يأتين لاستعارة مثله للزواج أو للدخول لتجمل العروس به للزوج. نعم. قال حدثنا أبو نعيم عن عبد الواحد بن أيمن. أبو نعيم الفضل بن دكين. عن عبد الواحد بن أيمن. نعم. عن أبيه. نعم. عن عائشة. نعم. يقول هل يجوز أن أخذ على الإعارة أجرا مبلغ؟ يعني إذا أعار فهو أحسن، وإن أخذ عليه أجرا أو أنها يعني أجره يعني ما في بس، لكن كون إنسان يعير ويحسن ولا يأخذ مقابل لا بأس بذلك، وأما يعني استأجره ليستعمله مدة لا بأس بذلك. قال رحمه الله تعالى: باب فضل المنيحة. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: نعم المنيحة اللقحة الصفي منحة، والشاة الصفي تغدو بإناء وتروح بإناء. أعيد الحديث. نعم. نعم المنيحة اللقحة الصفي منحة، والشاة الصفي تغدو بإناء وتروح بإناء. ثم ذكر باب فضل المنيحة، والمنيحة هي يعني هي ما يمنح، وفي الغالب استعمالها في منائح الإبل والغنم، وأن الذي عنده إبل وغنم وتكون يعني حديثة العهد بالولادة وفيها لبن، فإن صاحبها يعطيها لأناس يستفيدون منها من من من من من من حليبها، ثم يرجعونها إذا انتهى استعمال الحليب. هذه منيحة، هذه يسمى منيحة، وفيها يعني فضل كما بوب البخاري، والرسول قال نعمة يعني المنيحة، نعمة منيحة العبد، نعم المنيحة اللقحة الصفي، نعم المنيحة اللقحة الصفي، اللقحة التي هي حديثة العهد بالولادة لأنها ولدت واللبن موجود فيها، والصفي هي التي هي كثيرة الحليب التي هي يعني متميزة، ولهذا قال تروح بإناء وتغدو بإناء، يعني أنها تحلب في الصباح والمساء، تحلب قبل أن تذهب للسرح، وكذلك عندما تروح يحلبونها، يحلبونها في أول النهار وفي أول الليل صباحا ومساء، يعني في الصباح إناء وفي المساء إناء، فيعني فالصفي هي التي هذا شأنها، يعني معناها كثيرة الحليب كثيرة اللبن. نعم. نعم المنيحة اللقحة الصفي منحة والشاه والشاة الصفي تغدو بإناء وتروح بإناء. يعني هذا بيان تفسير الصفي, وأن الشاة التي تكون صفيا يعني مختارة ومصطفاة ومتميزة على غيرها هي التي تروح بإناء, يعني يحلب منها إناء يعني قبل أن تذهب للسرح في الغداة, وكذلك عند الرواح. نعم. قال حدثنا يحيى بن بكير. نعم. عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج. أبي الزناد هو عبد الله بن ذكوان, والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز. عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف وإسماعيل عن مالك قال نعم الصدقة. ثم ذكر هذا الحديث الذي قال فيه نعم الصدقة يعني بدل المنيحة, يعني مثل هو نفس الحديث إلا أنه في عبر فيه بالصدقة, وفيه يعني دليل على أن المنيحة أيضا يقال لها صدقة, يعني لأنها تصدق بلبنها, تصدق بلبنها والاستفادة منه. فيعني ذكر يعني في بعض الألفاظ نعم المنيحة, وفي بعض الروايات نعم الصدقة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي وإسماعيل بن أبي ويس عن مالك. نعم. قال نعم الصدقة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا ابن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما قدم المهاجرون المدينة من مكة وليس بأيديهم يعني شيئا, وكانت الأنصار أهل الأرض والعقار, فقاسمهم الأنصار على أن يعطوهم ثمار أموالهم كل عام ويكفوهم العمل والمؤنة, وكانت أمه أم أنس أم سليم كانت أم عبد الله بن أبي طلحة, فكانت أعطت أم أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم عذاقا, فأعطاهن النبي صلى الله عليه وسلم أم أيمن مولاته أم أسامة بن زيد. قال ابن شهاب فأخبرني أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قتل أهل خيبر فانصرف إلى المدينة رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منحوهم من ثمارهم, فرد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أمه عذاقها, وأعطى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أم أيمن مكانهن من حائطه. وقال أحمد بن شبيب أخبرنا أبي عن يونس بهذا وقال مكانهن من خالصه. ثم ذكر هذه الترجمة وهي باب لا زال باب الأول فضل المنيح. لا زال بالباب فضل المنيح. نعم. ذكر يعني يتعلق بالمنح وهو منح الثمر, والمهاجرون رضي الله عنهم لما قدموا المدينة وليس بأيديهم شيء كان الأنصار عرضوا عليهم أن يقاسموهم أموالهم, يعني بأن يقسم الواحد بينه وبين أخيه الذي أوفي بينه وبينه حائطا, فيجعل نصفه له ونصفه لأخيه الذي يعني الذي قدم مهاجرا, فامتنع المهاجرون من ذلك, وفيهم من بحث عن السوق عبد الرحمن بن عوف, والرسول عليه الصلاة والسلام يعني أقرهم يعني بعد لما لم يحصل المقاسمة والقسمة بينهم فيما يتعلق بالرؤوس رؤوس النقل وبالرقبة, ف يعني عرضوا عليهم أن يكفوهم يعني العمل ويكون لهم جزء من الثمرة ونصيب من الثمرة التي هي المساقات بحيث يعني يدفع صاحب النخل نخله لشخص ليسقيه ويكون له جزء من الثمرة معلوم النسبة, جزء من الثمرة معلوم النسبة. فهم وافقوا على ذلك. ولما يعني ذهب رسول الله إلى خيبر لقتال أهلها وفتحها ثم حصول الغنائم وحصول الفيء الذي آفى الله به يعني بعد ذلك ردوا المهاجرين تركوا استعمال الأراضي أو نخل المهاجرين على جزء معين الذي حصل منهم في البداية، لأنه لما حصلت الغنائم وحصل يعني هذا ردوا وتركوا يعني تركوا هذا الذي اتفقوا مع الأنصار عليه. وكانت أم أنس أعطت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عذاقا يعني عددا من النخل فأعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم لأم أيمن. ولما رجعوا يعني رد الرسول صلى الله عليه وسلم العذاق على يعني أم أنس وأعطى أم أيمن بدلا منها من حائطه عليه الصلاة والسلام. والمقصود من ذلك التعبير المنيحة أو المنح، لأنه لم يخصه بالمنيحة التي هي كما هي مشهورة في منح الدواب من الإبل والغنم لحلبها والاستفادة من لبنها ثم إرجاعها بعد ذلك إلى الذي منحها. ولا يعد من الرجوع. إيش؟ لا يعد من الرجوع. الرجوع في الهبة يعني هذا ما يعني أولئك هم الذين أرجعوها المهاجرين، المهاجرين هم الذين تركوا وأولئك لأن هذا عقد على يعني مساقات مثل مضاربة، عقد على مساقات مثل مضاربة، وكل واحد بالخيار، لأن عقد المساقات يعني هذا له أن يختار إنهاء العقد وهذا له أن يختار إنهاء العقد. قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب يونس بن يزيد الأيلي عن أنس قال وكانت أمه أم أنس أم سليم كانت أم عبد الله بن أبي طلحة. يعني هذا كله يعني تعريف بأم أنس، وأنها يعني أمه أم سليم وهي أم عبد الله بن أبي طلحة أخو أنس لأمه أخوه لأمه، لأنه أمه أم سليم أم أنس وأبوه أبو طلحة زوج أم سليم، فهذا يعني تعريف بأن أمه أي أم أنس هي أم سليم وهي أم عبد الله بن أبي طلحة أخوه لأمه. وكانت أعطت رسول الله صلى الله عليه وسلم عذاقا، أعطته عذاقا يعني عذاقا عددا من النخل، عدد من النخل يعني جمع عذق، والعذق هو النخلة فأعطاهن أم أيمن مولاته. وقال مكانهن من حائطه، وفي رواية مكانهن من خالصه. من خالص رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يخصه. قال وقال أحمد بن شبيب بن سعيد الحبط البصري عن أبيه عن يونس بهذا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية عن أبي كبشة السلولي قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 40 خصلة أعلاهن منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. قال حسان فعددنا ما دون منيحة العنز من رد السلام وتشميت العاطس وإماطة الأذى عن الطريق ونحوه، فما استطعنا أن نبلغ 15 خصلة. ثم ذكر هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال 40 خصلة أعلاها منيحة العنز، ما يفعل أحد منها يعني خصلة إلا أدخله الله الجنة. والمقصود من ذلك بيان يعني فضل المنيحة، يعني منيحة من الغنم التي تعطى لمن يستعمل درها ثم يرجعها بعد ذلك. وذكر يعني أشار إلى خصال 40 وأن عليها منيحة العبد منيحة العنز، وهذا يدل على عظم فضل المنيحة لأنها تفوق هذه الأشياء التي أشار إليها. ثم قال حسان بن عطية الذي هو أحد الرواة أننا عددنا يعني من الخصال التي تكون سببا في دخول الجنة والتي جاء فيها حديث، قال فلم نبلغ 15. والحافظ بن حجر ذكر أن يعني عددا كبيرا من الخصال التي تدخل تحت هذا الباب والتي ورد فيها ترغيب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها تكون من أسباب دخول الجنة. الحاصل أن هذا الحديث أورد من أجل ذكر المنيحة لأنه في باب فضل المنيحة. نعم. قال حدثنا مسدد عن عيسى بن يونس. نعم. عن الأوزاعي. نعم. عن حسان بن عطية عن أبي كبشة السلولي عن عبد الله بن عمرو. نعم. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني عطاء عن جابر رضي الله عنه قال كانت لرجال منا فضول أراضين فقالوا نؤاجرها بالثلث والربع والنصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه. وهذا الحديث فيه ذكر المنح، ومن أجل أورده المصنف في هذا الباب ما فيه ذكر المنح، وهو أن قال كنا لنا أراضين كانت لرجال منا فضول أراضين كانت لرجال منا فضول أراضين كانت لرجال منا فضول أراضين يعني زائدة عن حاجتهم وعن استعمالهم يعني لها يعني فكانوا يؤجرونها على الثلث والربع، يؤجرونها بحيث أن أحد يستعملها مثل الذي حصل للأنصار يعني في أول ما قدموا، أنهم كانوا الحديث الأول الذي كان أنهم يكونهم المؤونة ويشاركونهم في الثمرة ويشاركونهم في الثمرة، فكان هذا من هذا القبيل، كان رجال منهم لهم فضول يعني أراضين وكانوا يؤاجرونها على الثلث والربع وغير ذلك يعني نسبة معينة من الثمرة. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال من كان له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن لم يمنحه فليمسكها. وهذا ليس فيه تحريم لهذا العمل الذي هو كونها تؤجر، ولكن هذا إرشاد للأولى لا سيما في بداية الأمر. وأما ما يتعلق بالحكم وصحته وثبوته فهو الذي توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معمول به وعمل به في زمن الخلفاء الراشدين، وهو أرض خيبر وأعطاها لليهود على أنهم يعملونها بنصف ما يخرج منها. فإذا إعطاء الأرض بجزء معلوم النسبة ما يخرج منها ثبتت به السنة، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معمول به وعمل به في زمن الخلفاء الراشدين حتى أجلاهم عمر من خيبر في زمن خلافة رضي الله عنه. اقرأ الحديث. كانت لرجال منا فضول أراضين فقالوا نآجرها بالثلث والربع والنصف، فقال صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه. يمنحها أخاه ليزرعها ويحصل فائدتها يعني بدون مقابل، وإن أبى فليمسك أرضه. ولكن هذا من باب الأولى والترغيب يعني في الإحسان والمساعدة، وأما الحكم الذي استقر عليه الأمر فهو ثبوت المزارعة وكذلك المساقات على جزء معلوم النسبة مما يخرج منها. قال حدثنا محمد بن يوسف هو فريابي. نعم. عن الأوزاعي عن عطاء عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن عطاء عن جابر عطاء بن أبي رباح. وقال محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني الزهري قال حدثني عطاء بن يزيد قال حدثني أبو سعيد قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الهجرة فقال ويحك إن الهجرة شأنها شديد، فهل لك من إبل؟ قال نعم. قال فتعطي صدقتها؟ قال نعم. قال فهل تمنح منها شيئا؟ قال نعم. قال فتحلبها يوم وردها؟ قال نعم. قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا. ثم ذكر هذا الحديث أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الهجرة، فالرسول عليه الصلاة والسلام سأله يعني عن ما عنده وعن أعماله التي يعملها، وقال أن هل لك إبل؟ وقال نعم. قال هل تؤدي تعطي صدقتها يعني زكاتها؟ قال نعم. قال هل تمنح منها شيئا؟ هل تمنح منها شيئا؟ وهذا محل الشاهد من إرادة الحديث أن في ذكر المنح، فهل تمنح منها شيئا يعني يكون يعني منح تعطي شيئا منها لأحد، ويدخل في ذلك المنيحة وحلبها عند وردها وإعطائها أو حليبها للناس. تمنح يعني يعطي منها يعني منيحة أو يحلبها عند وردها إذا وردت الماء، ويعطي أو يقسم يعني حليبها على الناس. قال والحديث إنما الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء وسأل عن الهجرة وأجابه بهذه وسأله عن هذه الأسئلة وأجابه، يعني خشي أنه لا يثبت على هجرته وأنه يرجع في هجرته، فالرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين له أنه على خير، وأنه لو بقي في الفلات ويرعى يعني إبله ويحلبها ويمنحها ويعني يؤدي حق الله فيها فإنه على خير، فلعل كونه يعني لفت نظره إلى هذه الأمور وأن يبقى في الفلات يعني في ماشيته، خشي أنه لا يستقر على الهجرة أو يرتاح للهجرة، وخشي أن يرجع عن هجرته، فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشده إلى شيء يبقى فيه، قال لن يترك الله من عملك شيئا، يعني هذه الأعمال التي تذكرها لن ينقصك الله منها شيئا بل سيأجرك عليها. ثم قال من وراء البحار يعني من وراء المدن، لأن البحار يقال لها مدن، وقد مر بنا في الحديث وكتب له ببحرهم يعني ببلادهم، يعني فالبحار تطرق على المدن، من وراء البحار يعني من وراء المدن يعني في البادية، يعني كون الإنسان يصير في البادية ويعمل هذه الأعمال يأجره الله عز وجل، والبحار هنا المراد بها المدن والقرى. قال وقال محمد بن يوسف عن الأوزاعي عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن عمرو عن طاووس قال حدثني أعلمهم بذلك يعني بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج إلى أرض تهتز زرعا فقال لمن هذه؟ فقالوا اكتراها فلان، فقال أما إنه لو منحها إياه كان خيرا له، كان خيرا له من أن يأخذ عليها أجرا معلوما. ثم ذكر هذا الحديث وهو مثل الحديث السابق الذي فيه يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأن يمنح يعني قال أمسكها لما قال له يعني من كان له أرض فليزرعها أو يعني يمنحها أخاه أو يمسكها، فهذا من جنسه، لأنه لما سأل رأى هذا الأرض التي تهتز زرعا يعني لها زرع ويهتز يعني حسن وجميل، فسأل عنه فقالوا أن فلان أجرها، أو فقال أما إنه لو منحها أخاه يعني لكان خيرا له، وهذا يدل على يعني بيان الأولى وأنه ليس بممنوع لأنه أقره على ذلك، ولكنه أرشد إلى ما هو الأفضل وإلى ما هو الأولى وهو المنح دون التأجير، وأن يأخذ منه شيئا. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار. نعم. عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن أيوب. نعم. أيوب بن أبي تميمة. عن عمرو بن دينار. نعم. عن طاووس. طاووس بن كيسان. عن ابن عباس. نعم. قال حدثني أعلمهم بذاك. يعني هذا ثناء على ابن عباس وأنه من أعلم الصحابة وأفقه الصحابة وأكثرهم حديثا، وكان أعطي يعني فهما في القرآن. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا قال أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز. وقال بعض الناس: هذه عارية، وإن قال كسوتك هذا الثوب فهو هبة. قال باب إذا قال أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز. إذا قال أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس، يعني التعارف بينهم على أن يعني أن الخدمة أنه مجرد الخدمة والاستفادة يعني منها، فإذا تعارف الناس على أنها يعني عطية فإنها تكون، وإن فهم أو تعارف الناس على أمر آخر فإنه يرجع إلى العرف، يعني حيث يتعارف الناس على شيء فإنه يصار إليه، يعني إن تعارفوا على أنه هدية يصير هدية أو هبة يصير هبة، وإن تعارف الناس على أنه يكون يعني الاستفادة يعني من بالخدمة فإن هذا يرجع إلى العرف، فإن ذلك يصح على ما يتعارف الناس، فإن ذلك يكون صحيحا. باب إذا قال أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز. وقال بعض الناس: هذه عارية. وقال بعض الناس: هذه عارية، يعني أنها تكون يعني أنها تكون عارية، يعني ينتفع بها وترد ولا يكون شيء آخر سوى هذا، ولا يكون شيء آخر على هذا ولو تعارف عليه الناس. وقوله بعض الناس يقصد به الحنفية، أبو حنيفة هو يعني أهل بعضها الكوفة. وهذه العبارة يستعملها البخاري في صحيحه في مواضع عديدة، ويعبر بهذه العبارة والمقصود بها الحنفية. وهذه المواضع يعني كثيرة، يعني تبلغ يعني 25 موضعا، وقد ذكرتها في الوائد المنتقاة التي كتبتها من فتح الباري، وهي الفائدة هذه برقم 261، هذه الفائدة التي هي المواضع التي ورد في صحيح البخاري فيها قول البخاري بعض الناس، يعني رقمها من الفوائد المنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى، هي الفائدة 261. وإن قال كسوتك هذا الثوب فهو هبة. وإن قال كسوتك هذا الثوب فهو هبة، يعني كسوتك هذا الثوب فهو هبة. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال هاجر إبراهيم بسارة فأعطوها آجر، فرجعت فقالت: أشعرت أن الله كبت الكافر وأخدم وليده؟ وقال ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: فأخدمها هاجر. ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي يتعلق بقصة إبراهيم وامرأته سارة والوليدة التي أهديت لها وجعلت لها وأقدمت إياها وهي هاجر، ذكر فيه ذكر الأقدام، لأنه لما طلب الجبار الملك الجبار الذي كان مر بأرضه وأرادها، فالله كبت الكافر ومنعه منها ولم يمسها بسوء، ثم إنه تركها وأخدمها هاجر أم إسماعيل، أخدمها هاجر أم إسماعيل، فأوردها من أجل الإخدام، وأن هذا يعني يكون من قبيل الهبة، وأنه من قبيل الهبة. نعم. قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال رحمه الله تعالى: باب إذا حمل رجل على فرس فهي كالعمرة والصدقة، وقال بعض الناس له أن يرجع فيها. قال حدثنا الحميدي قال أخبرنا سفيان قال سمعت مالكا يسأل زيد بن أسلم قال سمعت أبي يقول قال عمر رضي الله عنه: حملت على فرس في سبيل الله فرأيته يباع، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتري ولا تعد في صدقتك. باب إذا حمل رجل على فرس فهو كالعمرة والصدقة. إذا حمل رجل على فرس فهو كالعمرة والصدقة، يعني العمرة التي هي هبة أو هبة يعني التي هبة أو الصدقة. وذكر حديث عمر الذي سبق أن مر، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني قال يعني أنه لا يشتريه لأنه خرج منه يعني في سبيل الله وصدق في سبيل الله، فأرشده إلى أن يشتريها ولو كان بدرهم كما مر في الحديث السابق، وذلك لأن الذي وهب أو الذي صدق عليه إذا طلبها منه الذي منحه إياها فإنه يستحي منه وقد يبيعها له برخص. فأصل الرسول صلى الله عليه وسلم أراد سد هذا الباب وألا يحصل إقدام على مثل ذلك حتى لا يحصل يعني مثل هذا الذي يترتب أو ينتج عن الحياء في أنه يبيعه أو يرجعها إلى الذي منحها ويبيعها عليه برخص حياء منه. قال حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير المكي عن سفيان بن عيينة عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر. إذن هو يرى البخاري أن العمرة لا ترجع سواء قال لك ولمن ولعقبك أو أطلقها. نعم، يعني كان يبدو والله أعلم أنه يرى هذا وهذا، يعني في إذا قال لك ولعقبك هذا واضح، وإن أعمرها وإن قال أعمرها وأطلق فإنها تكون مثلها، وهذا قال به الجمهور من أهل العلم. وقال بعض الناس له أن يرجع فيها، يعني هذا الحنفية، بعض الناس الحنفية، هذا من المواضع، موضعان متقاربان من 25 موضعا التي أشرت إليها. انتهى. أولا ننبه إلى أن أنه سبق أن درسنا صحيح البخاري قبل 20 سنة وكان يسجل وفيه نقص، وكنت أظن أن النقص كثير جدا، ولهذا بدأنا بالبخاري يعني من أوله، ولكن تبين بعد ذلك بعد المراجعة للتسجيل أن النقص يعتبر قليلا وأن الذي شرح كثير، وقد قام بعض الإخوة بمراجعة ما بقي وتبين يعني أنه بقي الآن ما يقرب من 5000 حديث، والنقص الذي فيها أقل من 600 حديث، أقل من 600 حديث هو النقص الذي أن بقي. فإن استمرنا في البخاري يعني سيمضي مدة طويلة ونحن في البخاري ويكون مكرر، وأما مسلم فلم يسجل التسجيل الشرح الذي شرحناه من قبل، فرأينا أننا نقتصر في هذه الأيام وما بعدها على هذه التي أقل من 600 حديث والتي هي نواقص، يعني بحيث تضم إلى مكانها من التسجيل الأول، وبذلك يكون شرح البخاري كاملا بوجود أكثره مشروحا من قبل وبشرح هذه الأحاديث القليلة التي هي يعني تعتبر الثلث من الباقي، تعتبر الثلث أو قريب من الثلث للباقي. فاشتغالنا بها أي بهذه النواقص وتكميلها ووضعها في موضعها من الشرح السابق هذا فيه فائدة، وهي أن صحيح البخاري يكون موجودا مسجلا، ونبدأ إن شاء الله بعد ذلك بصحيح مسلم الذي لم يسجل منه شيء، يعني شرح مسلم السابق لم يسجل منه شيء، وهذا سجل أكثره. فنحن إن شاء الله بعد ما ننتهي من هذه النواقص ويسدد بها النقص ننتقل بعد ذلك إلى صحيح مسلم، فتكون هذه الفترة التي بقيت ينتهى في بعضها من صحيح مسلم. هذه المدة التي هي يعني حوالي 5000 حديث وينقص منها 600 هذه يعني تكمل يعني في مدة وجيزة، وتكون المدة التي بعد ذلك لشرح صحيح مسلم، بخلاف لو حصل استمرار فإنه مثل ما يكون بهذا سيكون بقي 4 سنوات أو قريب من 4 سنوات، وهذه يسدد بها هذا النقص ويشرح بها صحيح مسلم، فيكون الصحيحان مسجلين ويستفيد منهما من أرادهما. والنواقص هي موجودة في ورقة وقد يعني وزعت عليكم، فيوم الجمعة إن شاء الله سنبدأ بالنواقص التي في كتاب الشهادات ونستمر بعد ذلك. ونسأل الله الجميع التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين آمين. يقول في سنن أبي داود والنسائي قال صلى الله عليه وسلم لا ترقبوا ولا تعمروا، فمن أرقب شيئا أو أرقب شيئا فهو لورثته. أليس فيه النهي عن العمرة والرقبة؟ كما هو معلوم الآن الرقبة والعقبة والعمرة كلها ثابتة في صحيح البخاري وغيره، ف يعني كونه جاء النهي يعني عن هذا لا يعني أن ما ثبت فيها يعني وفي ثبوتها أنه يترك من أجل أنه جاء. ماذا قال الحافظ بن حجر في هذا الحديث؟ من خرجه؟ نسائي؟ حسب كلامي يقول أبو داود النسائي. من يقوله؟ السائل؟ نعم. ها؟ نعم. ما هو موجود أن ما تعرض في الفتح؟ على كل هو الحديث أقول ثابتة وجمهور أهل العلم قالوا بها. قال وقد أخرج النسائي من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا لا عمرا، فمن أعمر شيئا فهو له، وهو يشهد لما فهمه قتادة. على كل الحديث التي وردت يعني في هذا متعددة ومخرجة في الصحيحين فهي معتبرة، وقال بها جمهور أهل العلم. وهي من نوع الهبة. قال قتادة واحتج الزهري بأن الخلفاء لا يقضون بها، فقال عطاء قضى بها عبد الملك بن مروان. على كل الحديث ثبتت فيها. النسائي بس جاب أعلى الإسناد، أقول ذكر أعلى الإسناد. نعم. من اللي قال هذا؟ حافظ نفس الشهر. نعم. إيه. في بعض الروايات قال والمنيحة صدقة كما جاء في رواية مالك. المنيحة صدقة. نعم. يقول كيف قبلها النبي صلى الله عليه وسلم المنيحة؟ ال هو أعطى اللي هو له نخلات، يعني ومعنى ذلك أنه ليس صدقة. الرسول صلى الله عليه وسلم ما يأخذ صدقة لكن يقبل الهبة والهدية. هل المنيحة في الأنعام فقط من أجل لبنها؟ لو أن إنسان يقول منح الجمل من أجل ضرابها ضراب الإبل هل يعد منيحة؟ وآخر يقول إذا أعطيت شخصا كتابا، يعني هذا ما يقال منيحة، يعتبر هذا يعني إحسان، يعني في شيء لا تجوز المعاوضة عليه، كما جاء في الحديث نهى رسول الله عن عسب الفحل، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، لأن هذه من الأمور التي يعني يستفيد الناس بعضهم من بعض دون أن يأخذوا أجره. ثم أيضا فيه يعني محذور، وهو أن هذا شيء غير مقدور عليه، لأن الجمل يعني قد يعني ينشط وقد يكسل وقد يخرج منهما وقد لا يخرج، لأن هذا شيء غير مقدور عليه وفيه غرر، فلهذا يعني شرع فيه أنه لا يؤخذ عليه إجرة، ومنع من أن يؤخذ عليه إجرة اللي هو عسب الفحل، وإنما يكون الناس يعني يحسن بعضهم على بعض فيه. يقول كذلك إذا أعطيت أحد الإخوة كتابا ليقرأ فيه، هذه عارية، أقول هذه عارية، الإنسان يعيره كتابا يقرأ فيه هذه عارية، أتسمى منيحة؟ لا ما يقال، يعني منيحة بمعنى العام، مثل ما قال يمنح أخاه يعني الذي أتى به بالزرع مزرع، أطلق عليه منح بمعنى الإعطاء. يقول هدية توزع مجانا، شيء هدية توزع مجانا أخذها رجل ثم فقدها في المسجد الحرام ووجدها رجل آخر، هل تحل له لأنها بالمجان؟ الشيء الذي مفقود وله قيمة في الحرمين يعني لا يملكه الإنسان الذي يجده، وإنما يعرفه دائما، ويعني ويمكن إعطاءه للجهة المسؤولة في الحرمين التي تحفظ الأشياء الضائعة، وإذا جاءوا ناس يسألون عنها يعني وجدوها، وهذا من خصائص الحرمين، يعني كونها لا يعرفها سنة كغيرها، وإنما تعرف دائما، لأن الذي يفقد في الحرمين قد يفقده في سنة ثم يحج بعد 5 سنوات، لأن الناس يترددون على الحرمين، فيعني قد يفقد يحج بعد 6 سنوات أو 10 سنوات ثم يأتي ويسأل عنه فيجده. نعم. يقول طلب مني أحد الإخوة أن يقرأ علي ما يحفظ من القرآن والحديث ساعة في اليوم 60 دقيقة مقابل مبلغ من المال، فهل يجوز ذلك؟ لا ينبغي أن تعاقده وأن تتفق معه على هذا، ولكن أنت إذا كنت محتاجا وأعطاك شيء جعل لا بأس بذلك، لأن الجعل لا بأس به، وأما المؤاجرة هي التي فيها خلاف، وأما الجعل فإنه جائز وسائق، لكن الإنسان لا يعني في الأمور يعني هذا يعني يبيع فيها ويشتري أو يعني يشترط فيها أشياء، مثل ما جاء عن الإمام أحمد أنه قال سئل عن رجل يقول صلي بكم رمضان بكذا وكذا درهما، فقال أسأل الله العافية ومن يصلي خلف هذا. هل يجوز شراء الوقف إذا كان بيعه من قبل الحكومة أو الدولة؟ نعم، الوقف إذا تعطلت منافعه وإنه يجوز بيعه، وإذا عرض للبيع سواء من الدولة أو من الواقف نفسه فإنه يشتريه، يعني يشتريه لأن قيمته تحول إلى مكان آخر، لأنه بقاءه ليس في فائدة للوقف. يقول وحينئذ هل يبقى للواقف أجر صدقة جارية؟ لا شك، لأن إذا يعني بيع وأبدل بمكان آخر فهو هو له للواقف. يقول توفي أبي قبل أن يحج أو يعتمر، فهل يجوز لي أن أحج أو أعتمر عنه؟ نعم يجوز إذا حججت عن نفسك واعتمرت. امرأة اعتمرت وبعد 10 أيام تذكرت أنها لم تقصر شعرها وقد حصل جماع بينها وبين زوجها، فماذا يجب عليها؟ عليها فدية ترك التقصير. يقول لو أن الذي أهدى شيئا ثم أراد اشتراءه فكلف شخصا آخر بشرائه. لو أن الذي أهدى شيئا أراد بعد ذلك أن يشتري هذه الهدية، فكلف شخصا آخر بشرائه دون معرفة المهدى إليه، فهل يجوز الشراء؟ الشيء الذي جاء فيه نهي عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أن الأولى يعني تركه، لكن إذا كان شيء يعني ما فيه المحذور الذي هو الحياء وإنما يعني اشتراه آخر، ولكن إن اشتراه آخر نفسه واشتراه منه هذا أوضح.